هذا سائل. السؤال الثاني يقول فيه السائل: إذا أفطرت الحامل في رمضان ماذا عليها؟ وإذا كان عليها فدية هل يجوز إخراج نقود عوضا عن الطعام؟ كم نبهت وأظن الجل أو الكل يعرف ويعلم تنبيهنا أن الحمل بمجرده لا يبيح الفطر للمرأة، وأظن هذا لعله في آخر لقاء قبل رمضان كذا شيخ عبد الواحد أظن كذا، نعم، أو قبله بجمعة تقريبا. واختصارا للوقت يظهر أن المسؤول عنها أو هي السائلة أفطرت لما علمت لعذر، فأقول ليس عليها شيء إلا القضاء إذا قدرت على ذلك، فإن قدرت صامته متتابعة صامت ما أفطر متتابعا، وإن لم تقدر فرقته، المهم عليها أن تحصي. فلو كانت أفطرت رمضان كاملة للعذر الذي ألجأها إلى الإفطار، لو جزأته من كل شهر أياما أو انتظرت حتى تقدر فقضته متتابعة أو متفرقة، لا بأس عليها في ذلك، فالأمر فيه سعة. ولكن نوصي من أفطر في رمضان لعذر يسوغ له ذلك شرعا أن يبادر إلى القضاء. نعم.